إلهي آهي من آهي إلهي دلني ذنبي إلهي وحدي الساهي إلهي إنك إلهي إلهي آهي من آهي إلهي دلني ذنبي إلهي ما خفى سري إلهي أنت من يدري إلهي كن بالستر إلهي إلهي وحدي الساهي إلهي إنك إلهي إلهي آهي من آهي إلهي ذلني ذنبي أنا من كلما تاب وآمن عاد عقابا حطاما كان محترابا إلهي إلهي وحدي الساهي إلهي إنك إلهي إلهي آهي من آهي إلهي ذلني ذنبي حياتي قسوة الماضي وآتي فيه إعراضي راحاتي سحب أنقاضي إلهي